بمعنى ان هو هيصلي ركعتين هيبدأ يقرأ في الركعة الاولى الفاتحة طبعا ويقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوع طويل ثم يرفع ثم يكمل القراءة ثم يركع مرة ثانية ركوع طويل ثم صح الكلام ده؟ ما يقول دي صلاة الكسوف والخسوف مش صلاة الاستسقاء دخلت في باب تاني خالص يعني نكمل على كلامه بالسلام ركعتين يبقى هم ركعتين عاديين خالص مفيش صفة مميزة الصفة اللي بقول أخونا ديت اسمها أخونا الفاضل اللي بقول أخونا طاء ده صفة صلاة الخسوف والكسوف صلاة الاستسقاء ركعتين بنطيل فيهم نطيل فيهم بنرفع فيهم الأيدي في الدعاء بعد ذلك حتى يرى الإبط يترى رفع اليد يكون في المعتاد هكذا ولا ظهر اليد للسماء بيلبس يخرج الناس في ثياب رثة عكس العيد ولما بيقلب الرداء قال لك هذا دليل على تحول الحال يعني يا رب حول الحال من القحط إلى الاستسقاء. المهم هي دي صفة صلاة الاستسقاء. استسقى موسى لقوم يا ترى استسقى يعني صلى صلاة الاستسقاء هذه المعروفة عندنا أو صلاة تسمى صلاة الاستسقاء بأي كانت الشاكلة ولا طلب السقيا مجرد الدعاء كلاهما محتمل كلاهما محتمل. وإذ استسقى موسى لقومه يعني طلب السقيا لقومه فعلم بهذا أنهم كانوا قد عدموا الماء أو عدموا المطر فتوجه إلى الله هذا هو السبيل لكل أحد وهذا هو السبيل لكل أحد ده طريق الأنبياء والمرسلين فقدت الشيء تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر لا تزال الآيات ولا تزال المعجزات تظهر مع هذه العصا مع هذه العصا فهذه العصا التي أولا ألقاها فإذا هي حية تسعى وهذه العصا التي ضرب بها البحر فشق لهم طريقا في البحر يبس وهي العصا التي ضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فعصا موسى هي مذكورة هنا اضرب بعصاك أي العصا المعهودة المعروفة التي معك اللي كان أصلا وظيفتها إيه أهش بها على غنم مش كده ولي فيها مآرب أخرى فاضرب بعصاك الحجر الحجر الألف واللام ديت تفيد إيه التعريف ممكن تفيد التعريف يبقى هنا الحجر يبقى حجر معروف مش كده حجر معين اضرب الحجر اضرب الولد يبقى في ولد معين الحجر في حجر معين أو يراد بها جنس الأحجار يعني الحجر لفظ يعبر عن أي حجر هذا الحجر هذا الحجر هذا الحجر اضرب بعصاك الحجر أي حجر. طب أيهما أبلغ في المعجزة الحجر لأل المعروفة العهدية المعلومة حجر معين ولا جنس الأحجار اضرب أي حجر جنس الأحجار مش كده جنس الأحجار لكن الآية تحتمل أن يكون حجر معين أن يكون حجرا معينا إذا قال بيسموها العهدية زي ما قال عصاك أي عصا خلاص العصا المعروفة اللي مع موسى اللي كان بيهش بها على غربي العصا اللي ذهب بها الفرعون العصا معروفة معهودة في الأذهان مش كده حتى إذا بلغت الحلقوم إيه اللي بلغت الحلقوم الحاجة المعهودة في الذهن احنا عارفين انها الروح كلنا فهمنا انها الروح دون ان تذكر الروح لا قبل الآية ولا بعد الآية فقال هذه بتسمى آل العهدية يعني الحجر المعهود في الأذهان المعروف او آل الجنسية يعني تشير الى جنس الأحجار الى جنس الايه الأحجار وكلهما وارد وظاهر ولكن معجزة تكون اظهر واقوى لو كان اي حجر لو كان حجرا غير معين اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه الفاء الفاء تفيد الايه العطف مع التعقيب مش كده طب عطف على ايه فانفجرت يعني ضرب فانفجرت مش كده يبقى في فعل محذوف هنا انه ضرب بعصا الحجر لان اضرب فعل امر لسه هل وقع او لم يقع ها فعرفنا من الفاء أي ضرب الحجر، ضرب موسى الحجر فانفجرت. فالفاء دلت على عطف على محذوف هنا الذي أفاد بعدها التعقيب بعد هذا المحذوف اللي هو الضرب، حصل إيه؟ الانفجار. فانفجرت، فانفجرت، ومعنى انفجرت معناها انشقت، فجر يعني انشق وخرج، والخروج بيكون ايه؟ سريع، من كلمة انفجار كده، يعني خرجت مياه شديدة مندفعة، فانفجرت منه 12 عينا. انفجرت، قيل ان الحجر كان مربعا يعني به 4 جهات، وانفجر من كل جهة 3 عيون، انفجر من كل جهة 3 عيون، يبقى 3 × 4 = 12. هذا قال ابن عطية، قال لا خلاف ان الحجر كان مربعا، لكن لو حجر كان مخمسا او مسدسا ايه المشكلة؟ يخرج عينين من كل واحدة من الستة، لا 3 من ناحية و2 من ناحية دي، فما فيش الزام ان يكون مربعا كما قال ابن عطية فيما نقل عنه القرطبي، وهنا الشوكاني رحمه الله قال فانفجرت منه 12 عينا. وقيل ان هذا كان بعدد هؤلاء الاسباط، فكانوا 12، بحيث كل صبط منهم يكون له ايه؟ يكون له عين. قد علم كل اناس، كل مجموعة منهم، كل صبط منهم علم مشربه. مشرب ده اسمه مكان اللي هو موضع الشرب، علم مشربه يعني علم المكان الذي يشرب منه. وممكن يكون المشرب اللي هو الشراب نفسه، المشروب نفسه، وفيه دليل أنه يشرب من كل عين قوم منهم لا يشاركهم غيرهم. قد علم كل أناس مشربهم، عرفوا المكان أو السقيا الخاصة بهم، خاصة بهم. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا. طبعا هؤلاء يقولون كانوا 12 صبطا وهم أولاد يعقوب عليه السلام. كلوا واشربوا، كلوا يعني كلوا ايه؟ المن والسلوى اللي ذكرناه في الآية أمس، واشربوا أي من الماء المتفجر من هذا الحجر. كلوا واشربوا من رزق الله، خلي بالك من كلمة من رزق الله. المشكلة يا إخواني مش في إن الإنسان يتنعم بالأكل والشرب، الإشكال، كل الإشكال أن ينسى صاحب النعمة، أن ينسى ذا الفضل سبحانه وتعالى. كل وشرب خلاص فيه إشكال، وأحسن أكل وأحسن شرب، من وسلوى وماء يخرج نقي صافي، كل وشربه، ولكن تتذكر أن هذا هو رزق من؟ رزق الله. كل وشربه من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كل وشرب، تمتع بهذا النعيم، ولكن ضربك في الأرض من هذا الأكل والشرب، الطاقة اللي تولدت من هذا الأكل والشرب، تجعلها في طاعته سبحانه وتعالى ولا تجعلها في معصيته. فالحمد لله لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى من الأمر راهقا، الأمر ميسور، ومع ما فيه الساعة، كل واشرب وتزوج والبس واركب، ولكن لا تعثى في الأرض مفسدا. استعمل الكلام ده في طاعة، لو عرفنا أن الفساد هو مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، الصلاح واتباع شرع الله سبحانه وتعالى. كل واشرب ولكن امشي بطاعة الله سبحانه وتعالى. كلوا واشربوا ولا تعثوا، عثى عثى يعفي عفيا او عثوا او عثيون او عيوثا او عيثانا، كلها دي مصادر، عيثا في الارض، عيوثا في الارض، عيثانا في الارض، كل دي مصادر لكلمة عثى. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا. و العثي هذا هو أشد الفساد، عثى في الأرض يعني مشى فيها بالفساد الشديد، لا تمادوا في الفساد في حال فسادكم، لأنهم كانوا متمادين في هذا الأرض. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وخلي بالكم من كلمة تعثوا معناها أشد الفساد، ولكنه أكد هذا بقوله مفسدين، يعني لا تمشي مفسدا من المفسدين، تبقاش ماشي وانت واحد من الايه؟ من هؤلاء المفسدين. وكان هذا هو ديدا وهجيري بني اسرائيل، الفساد في الارض. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اكتبوا هذه الآية. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. من بقلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإذ رقم كام وإذ كده تخريب في 9 ولا 10. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. شو بقى تبطر والجحود وطعام واحد أي طعام؟ ده طعام واحد ونعم الطعام ونعم الطعام. طب هو طعام واحد ولا طعامين؟ طعامين. من وسلو حلويات وطير وحاجة عظيمة خالص. لن نصبر على طعام واحد. إيه الموضوع؟ كل يوم سمان وحلويات وسمان وحلويات وطير. تخيل الجحود على ايه والنكران لايه. لن نصبر على طعام واحد. تدجروا فيما صاروا فيه من النعمة. مش بقول لكم ما لهمش غير ضرب الرقاب والإذلال. الانعام عليهم بيزيدهم تبطر. لن نصبر على طعام واحد. قال المصنف تدجر منهم بما صاروا فيه من النعمة والرزق الطيب والعيش المستذل المستلذ ونزوع الى ما ألفوه قبل ذلك من خشونة العيش. واحد عايز يرجع للرغيف الناشف بلقمتين فول. تخيل هذا هو جحود بني إسرائيل. ويحتمل أن لا يكون منهم تشوقا إلى ما كانوا فيه بل هو من باب التعنت وشعبة من شعب تعجوفهم كما هو دأبهم وهجيراهم زبهي عادتهم. ممكن هي مش قصة طعام ولا قصة طعام واحد ولا اثنين ولا غيره، هي قصة ان الناس دي واخدة على العناد والعجرفة والمخالفة لأمر الله. الحتة دي مهمة جدا جدا، لما بنتكلم عن بني إسرائيل او بنتكلم عن المنافقين او بنتكلم عن العاصين، يبقى في صفة احيانا اخواني هي المؤدية الى هذا الامر، وممكن الصفة دي تكون في واحد من اهل الاسلام، ويبقى فيه شعبة من النفاق، فيه شعبة من اليهودية، وهو لا يزرع الاسلام، فبيسموه كفر دون كفر علماء الاسلام. ممكن في حتة كده هي اللي صباه عن الدين، في حتة عجرفة، في حتة كدر، في حتة ان لازم يقول لا. هل في ممكن واحد كده؟ اذا كانت فيك عالجها، اذا كانت فيك عالجها. بيتكلموا عنها الجزئية ديت مع الاطفال، يقول لك الطفل ده عنيد، كل ما يقول له حاجة يعمل عكسها، يوم بعض الناس يقول له خلاص قل له عكسها عشان لما يعمل يعمل الصح. الكلام ده مش صح طبعا. احنا نعالج الجزئية دي ازاي، نعالجها مش ده موضوعنا دلوقتي، بس اللي عايز انبه عليه ان في بعض الطباع البشرية الخبيثة الغير صحيحة، عجافة او كبر او عناد او حب المخالفة، سموها زي ما سموها، لازم تعالج النقطة دي فيك. خلاص انت خدت، هيقولوا لك كذا، يبقى انت على طول تركيبتك تركبت انها تحاول تنقض الكلام ده، ودي موجودة في كثير من الناس. هو عايز ينقض، مجرد ما سمع الكلام عمال يفكر ينقضه ازاي، مش يفكر يفهمه ازاي ويهضمه ازاي عشان يمتثله، لا، بيفكر ازاي ينقضه، ليه هو مش في كذا، ليه هو مش بيقوله كذا، ليه هو، يبقى هو ده بتركب كده. لازم يظبط التركيبة دي، لان دي مش هتبقى في امر واحد، هتبقى في عدة اوامر، وهيبقى الامر ظاهر وبين كما كان ظاهرا وبينا، من وسلوى ونعمة وحاجة عظيمة. وعايزين حاجة ثانية، مش هنصبر على طعام واحد، يعني قضية انه طعام واحد، القضية انه متكرر هذا النعيم، يعني كون يبقى يوم نعيم ويوم شقاء هو ده اللي كان يبسطكم، كونه كان يبقى شقاء كله وزهادة في العيش كانت أولى عندكم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في أرض مفسدين، كل يا ابني اشرب من رزق الله واشكر نعمة ربنا واعبد ربنا وسيبك من العناد والعجرفة. فقال الله سبحانه وتعالى نقلا عن هؤلاء السفلة، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك، مش فادع لنا الله مثلا أو ربنا، لا، فادع لنا ربك. ايه ربك ديت؟ يعني هو مش ربكم ولا ايه؟ هذا كله يدل على تعجرفهم وعنادهم وكفرهم في الحقيقة. فادع لنا ربك، يقول الحسن البصري كانوا أهل كراث وأبصال وأعداس، فنزعوا إلى عكرهم أي أصلهم عكر السوء، واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم. يبقى في بعض العلماء قال لك انهم عادوا إلى ما أرادوا، وناس قال لك لا ده مش كان عادوا ولا حاجة، هم عارفين دي نعمة ومبسوطين وكل حاجة، ولكن أرادوا العناد، وهذا هو الظاهر والله أعلم، وهذا هو الظاهر والله أعلم. لن نصبر على طعام واحد، تدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. تدع لنا ربك، مش يخرج مما تنبت الأرض أو يخرج لك، لا، يخرج لنا، وهذا يدل على حرصهم على الدنيا على أن تكون له، أن تكون له، يعني ادع لنا ربك يخرج لك أو يخرج مما تنبت الأرض. لو كانوا مش عايزين يضيف لكن، لا يزال هذا الجشع والطمع عند هؤلاء اليهود. ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، مما اللي موجودة في مما تنبت الأرض، من بقلها بدل منها، مما تنبت الأرض اللي هو ايه، أمير المؤمنين هو مين؟ عمر. مما تنبت الأرض اللي هو ايه، من البقل وكذا وكذا، فهذه بدل لبيان ايه لا تنبت الارض، طلبوا اصناف معينة. نسمع الاصناف، قالوا من بقلها، شوف اللي هيستبدلوه اللي عايزينه بدل الايه، بدلا من المن والسلو، من بقلها. والبقل اي نبات له ساق يسمى شجر، واللي ملوش ساق يسمى بقل، يعني عيدان الجرجير اللي طلع في الأرض على طول دي اسمها ايه؟ بقل. الفجل اللي طلع من الأرض على طول بقل. البصل بقل. واضح؟ اللي طلع من الأرض على طول ملوش ساق، ليه ساق وفروع وأوراق والثمرة تبقى مدلاة كده، ده اسمه شجر. لكن اللي ينبت مباشرة من الأرض ده اللي بتاكله يسمى ايه؟ بقلا. مما تنبت الأرض من بقلها يا خضروات، قال كالنعناع والكرفس والكرات وأشباهها. وقثائها، من بقلها وقثائها، يقال قثاء وقثاء الاثنين صح، دي الأت القثاء. وفومها، فومها قيل الفوم، الفوم هو الثوم وزنا ومعنى، والفوم وفوم يعني التوم. وقيل الفوم أو الفوم هو الحنطة الغلة شعير، وقيل هو السنبلة نفس المعنى، وقيل هو الحمص. لكن المشهور أكثر مفسرين عن الفوم يعني الحنطة، وبعدها على طول في الترتيب في أكثر أقوال مفسرين الفوم يعني الثوم. يبقى عايزين بقل، عايزين جرجير وفجل وتوم. وقثائها وفومها وعدسها، العدس معروف، العدس والعدس زي نهر ونهر الاثنين صح، هو العدس المشهور المعروف بجبه ولا بغيره الاثنين اسمهم عدس، منزوع القشرة او بقشرته. وعدسها وبصلها، البصل معروف، يبقى طلبه بقل وقثاء وفوم وعدس وبصل. عايزين بقوليات، فول وعدس وبصل وأتة وتوم. خلاص؟ نعم. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. خلي بالكم واحد أو يسمع الجملة بيحس أنها مقلوبة. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، واحد كان منتظر أتستبدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى. التركيبة دي غلط عندنا احنا ولازم نصلحها. ها؟ اللي دفعوه ومش عايزينه ايه هو؟ هو يدخل عليه الباء. خلاص؟ هتستبدلون الذي هو ادنى، يعني انتوا هتستبدلوا، عايزين تاخدوا الذي هو ادنى بدفعكم لهذا الذي هو خير. وصلت؟ صلحها الجملة دي دايما عندك، صلحها مش في المصحة، صلحها في, في, في, في لسانك انت اللي متركب غلط. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأدنى يعني أقل أقل. فلا شك أن هذه الأشياء دون بالنسبة إلى سواه، بالنسبة إلى سواه. اهبطوا مصر، اهبطوا ينزلوا. فأذن الله سبحانه وتعالى لهم بهذا الأمر. وقيل أن الأمر لا مش إذن لهم بدخول هذا المصر، لا كان هذا تعجيز لهم، كان هذا تعجيزا لهم لأنهم كانوا في التيه. فهو مثل قوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا، هم لا يكونوا حجارة ولا يكونوا حديدا، لكن هذا باب إيه؟ يعني روح كن حجارة ولا حديدة إذا كنت عايز الأمر دوت، وهو مش هيقدر يصير لا حجارة ولا حديد. فكانوا بيقولوا مهبطوا مصر لأنه أمر كان بعيد عليهم وأمر صعب جدا. ها؟ إذا كنتوا عايزين بقى المواضيع ديت اهبطوا مصرا. طيب هل مصرا هي مصرنا بلدنا ولا مصرا يعني بلدا غير معرفة؟ غير معرفة البلد. يعني هنا عندنا كلمة مصر ممنوعة من الصرف ولا مصروفة؟ الأصل، الأصل كلمة مصر ممنوعة من الصرف ولا مصروفة؟ ممنوع. يقول ذهبت إلى مصر ولا إلى مصري؟ مصر لا ممنوعة من الصرف، فبتجرب الفتحة صح؟ طيب هنا قال مصرا، اهي منونة اهي مش ممنوعة. فالقول الصحيح والله اعلم هو قول الخليل والسيبويه انه لا يقصد هبطوا مصرا اللي هي جمهورية مصر العربية، لا هبطوا مصرا يعني بلدا، مصر من الامصار يعني بلد من البلاد. وبعض العلماء قالوا صرف مصر هنا مع اجتماع العالمية والتأنيث، مصر علم ومؤنث المفروض ممنوع من الصرف، ولكنه صرف هنا قال أنه ثلاثي ساكن الوسط ويجوز الصرف مع حصول السببين، وبه قال الأخرش والكسائي، يعني ليها وجه في اللغة وإن كان بعيدا إن مصرا هي مصر. ولكن المشهور المعلوم اهبطوا مصرا، يعني بلدا بلدا من البلدان، ولم يرد بها الدولة المعروفة او المدينة المعروفة. اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم. هم سألوا ايه؟ باقي وقساء وفوم وعدس وبصر. ومعنى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني ألزموا الذلة والمسكنة. نفهم من كده ان بني اسرائيل خلي بالك في ذلة ومسكنة ابدا، لان الرسول حتى يقول ايه؟ وضربت عليهم الذلة والمسكنة. قال فقضى بذلك عليهم قضاء مستمرا لا يفارقهم ولا ينفصل عنهم. لو معاه مليار هيبقى طول عمره بيبص للفجلة اللي في ايدك وسندوتش الفول اللي في ايدك. لو معاه مليار، لو معاه ايه، هيبقى ابدا ذليلا متشوفا الى الدنيا، هيبقى ابدا في هذا الفقر. ليه؟ ده اغنى الاغنياء واكثر ناس معاهم ذهب ومعاهم كذا، ده هم اليهود. ولكن في قلوبهم ذلة ومسكنة لا تفارق، ضربها الله عليهم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فدل هذا على أن ذلك مشتمل عليهم اشتمال القباب على من فيها. أنا بقول ضربت الخيمة، يعني الناس قاعدة كده وحطيت عليهم الايه؟ الخيمة. فاليهود كده والذلة والمسكنة حواليهم كده محوطاهم كالقباب التي ضربت على من فيها. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فاوعى تتخيل الناس دي هتشبع أبدا. هؤلاء أبدا في ذلة وأبدا في مسكنة، حتى لو حصلوا من الأموال ما حصلوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الغنى غنى النفس. ممكن واحد بقاش معاه خالص ونفسه ما شاء الله عفيفة وغنية وما يشعر أبدا بأي فقر، وإحنا في عزة وفي خير وفي نعمة، وهؤلاء أبدا مضروب عليهم هذه الذلة. قال وهذا الخبر الذي أخبرنا الله به معلوم في جميع الأزمنة، فإن اليهود أقمأهم الله أذل الفرق وأشدهم مسكنة وأكثرهم تصاغرا، لم ينتظم لهم جمع ولا خفقت على رؤوسهم راية ولا ثبتت لهم ولاية، بل ما زالوا عبيد العصا في كل زمن وطروخة كل فحل في كل عصر. ومن تمسك منهم بنصيب من المال وإن بلغ في الكثرة أي مبلغ فهو متظاهر بالفقر مترد بأثواب المسكنة ليدفع عن نفسه أطماع الطامعين في ماله، إما بحق كتوفير ما عليه من الجزية أو بباطل كما يفعله كثير منهم من الظلمة من التجرؤ على الله بظلم من لا يستطيع الدفع عن نفسه. دائما اعتداء على الناس عايزين ناخذ معه، إما بحق فعني بفقير ويعمل كده، وإما بباطل ما يبقاش فقير بأغلى الناس ويعمل كده. فأصحاب أطماع وأصحاب ذلة في قلوبهم دائما. قال الله سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا. وباءوا يعني رجعوا بغضب من الله، بغضب من الله مهما حصلوا مهما عملوا فما عادوا إلا بغضب الله، فصاروا أحقاء بغضبه. ذلك، شوف بقى رحمة ربنا دايما يبين لك السبب، ذلك بأنهم واحد كانوا يكفرون بآيات الله، سبب كل شر وكل مصيبة الكفر بآيات الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، يقتلون النبيين بغير الحق. يعني قال المصنف رحمه الله وقتلهم لأنبيائه بغير حق يحق عليهم اتباعه والعمل به. ألا هو في قتل الأنبياء بحق؟ كأنه لا وجه من وجوه الحق لهم بأي حال من الأحوال، ولكن هذا بنسميه تنزل في الخطاب لإقامة الحجة على الخصم. فقول لنا سيدي وجه حق، أنت قتلت النبي فلان، قول لنا وجه من وجوه الحق. ما لقيتش وجوه حق يبقى أنت قتلته بإيه؟ بغير حق. ده باب المناظرة، ولا فيش حاجة اسمها قتل الأنبياء بإيه؟ بحق. فيش قتل الأنبياء بحق. الثانية قال ولو يخرج هذا مخرج التقييد حتى يقال إنه لا يكون قتل الأنبياء بحق في حال من الأحوال لمكان العصمة، بل المراد نعي هذا الأمر عليهم وتعظيمه وأنه ظلم بحت في نفس الأمر، مفيش أي وجه حق. ما فيش أي شبهة، يعني مثلا ما عندهمش مثلا شبهة بناء على قتل النبي، لا لا لا لا بغير أي وجه. واضح إخواني؟ قال ويمكن أن يقال أنه ليس بحق في اعتقادهم الباطل، يعني حتى لو يعمل اعتقاداتهم الباطلة، طب قولوا لنا باعتقاداتكم الباطلة ما هو وجه الحق في قتل هذا النبي؟ ما تجد لهم وجه حق. تفهم إزاي؟ يبقى لا لهم وجه حق على وجه الإطلاق، ولا حتى بمقاييسهم الباطلة، بمقاييسهم الباطلة لو قسنا بمقاييسهم وقوانينهم وأقوالهم ما نجد لهم وجه حق. يعني كده معناها انهم قاتلوا الانبياء عشان انبياء وفقط، قاتلوا الانبياء لانهم جاءوا بالحق وفقط، قاتلوا الانبياء لانهم لا يوافقوا اهواءهم وفقط. هو معناها كده مش بغير حق، معناها تقييد ان لو كان بحق كانوا يقتلوهم، لا ده بيان على انهم ما فعلوا هذا الا لاجل هذه الفعلة بذاتها، قتل الانبياء قتل لاجل القتل. ما تستغربش بقى قتل شيوخ، قتل أطفال، قتل نساء، بقول لك دولة قتلت أنبياء. أي ادعاء يدعوه بقى في قتل غير الأنبياء يبقى كان أولى أنهم يجعلوه في قتل مين؟ قتل الأنبياء. تكلموا في إيه؟ فهذا القتل وسفك الدماء أصل في جبلة بني إسرائيل الخبيثة، في جبلة بني إسرائيل الخبيثة، ذلة ومسكنة وحب اعتداء وسفك دماء، دي في في في أصلهم. حتى قال عبد الله بن مسعود كانت بنو إسرائيل، والأثر ذكره أبو داود الطيالسي وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال كانت بنو إسرائيل في اليوم قد تقتل 300 نبي ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر نهارهم، في آخر النهار هنا فيش حاجة خالص، عادي خالص، قتلوا مئات الأنبياء كده وآخر النهار في السوق، ومين يشتري فجل ومين كرات، والخمسة بشيرين والخمسة بباريس، ولا كأنهم قتلوا أنبياء، عادي مسألة في جبلتهم. ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هنا المصنف رحمه الله ضرب أمثلة كما قتلوا شعيا وزكريا ويحيى، فإنهم قتلوهم وهم يعلمون ويعتقدون أنهم ظالمون. ذلك تكرير الإشارة لقصد التأكيد، إحنا عندنا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، وبما عصوا وكانوا يعتدون، لا ذلك بما عصوا، فأكد بذلك وكرر ذلك لتأكيد هذا الأمر وتعظيم هذا الأمر عليهم وتهويله. ومجموع ما بعده الإشارة الأولى والإشارة الثانية هو السبب لضرب الذلة، يعني الكفر وقتل الأنبياء والعصيان والاعتداء هو سبب ما ضرب عليهم من الذلة والمسكنة. واضح إخواني؟ كل دي مجموعة أشياء، ولكن كرر ذلك للتأكيد. وقيل يجوز أن تكون الإشارة الثانية إلى الكفر والقتل فيكون ما بعدها سببا للسبب وهو بعيد جدا، يعني عايز يقول لك ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون نبينا بغير الحق، فهذا ترتب عليه ذلك. خلي بالك وده معنى جميل جدا، وكان المصنف يقول بعيد لكن وارد، قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني انتبه معايا، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ليه يا رب؟ قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويكفرون النبيين بغير الحق، ترتبت الذلة والمسكنة على ايه؟ الكفر وقتل الايه؟ ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حاجة من اثنين، يا ذلك للتأكيد، ودي كلها حاجات على بعضها، يكفرون بآيات الله، يقتلون نبينا بغير الحق، عاصوا، كانوا يعتدون، الأربع حاجات دي سبب للذلة والمسكنة. فريق تاني من العلماء قال قول المصنف يراه بعيدا ولا أراه بعيدا، يقول ذلك بما، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، أدي حاجتين، ذلك يعني ذلك الكفر وذلك القتل الأنبياء بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى عايز يقول المعنى الثاني اللي ذكروا بعض العلم ان كان في عصيان واعتداء، خلي بالك تمادى هذا العصيان وتمادى هذا الاعتداء، فكان سببا في ان كفروا بآيات الله وسببا في ان قتلوا الايه؟ الانبياء بغير حق. ايه بعيدة ليه؟ ده هو ده التدرج اللي بيحصل مع كل واحد، انه يبدأ بعصيان ويبدأ باعتداء على حدود الله عز وجل ويتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، خلاص بيستشري الشر عنده، المعصية بتجيب معصية تجيب معصية تجيب معصية، لغاية لما يوصل للقتل، والقتل جاب قتل انبياء، وقتل الانبياء جاب كفر بآيات الله. فأمر ما في بعد، اي وجه البعد؟ اليست هذه المعاصي بريدة للكفر؟ هي بريد هذا الكفر، زي ما بتبقى النظرة المحرمة بريد للزنا، هي بداية الزنا. زي ما بيقول القرش الحرام اللي فيه شبهة بداية للربا والرشوة والمعاصي الكبيرة في هذا الصدر، وهكذا. فأنا لا أرى فيها بعدا. يعني يقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون نبينا بغير الحق، ذلك هو الكفر بآيات الله وقتل أنبياء بغير الحق بما عصوا وكانوا يعدوا. أو يكون كل دي حاجات مجموعة مع بعضها، كفر بآيات الله وقتل أنبياء، عصيان، اعتداء. لكن لو كان الأمر كذلك والله أعلم، كان التدرج يبقى من الأقل للأعلى، يبقى عصيان واعتداء وبعد كده كفر وبعد كده قتل الأنبياء. لكنه ذكر الأعلى ثم ذكر السبب المؤدي إليه، والله أعلم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بأنهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يلا شد حيلك كده واكتب الآية دي طويلة بس حمد الله. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا. تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا. يا ربي يسر حفظنا. يا ربي يسر حفظنا. يا ربي يسر حفظنا.